يقول لو رأى المشتري أن البائع الأول باع له طاولة ب100 ريال وعند المحل الثاني ب8 ريال، هل يصح أن يعيد الطاولة ويشتري الأخرى؟ إذا كان فيه غبن هذا شيء يسير، يعني الفرق 20 ريال، يعني الفرق 20 ريال شيء يسير، لكن لو فيه غبن أكثر مثلا الثلث فصاعدا فله أن يعيد البضاعة الأولى لصاحب الأول ويقول أنا وجدتها بأقل منك بهذا السعر أعطيني المبلغ. ويأتي هذا إن شاء الله في خيار الغبن. يقول ما حكم بيع المزايدة، هل فيه ضرر؟ ما في ضرر، المزايدة أمام الناس وفيه نفع للبائع وفيه إعطاء للسلعة وفيه إعطاء للسلعة وفيه إعطاء لثمن السلعة الحقيقي. يقول ما حكم التحريج على السلع بأن يزاد في الثمن حتى يشتري أحدهم؟ مثل ما قلت ما في بأس، هل تسمى المزايدة؟ يقول هل تقع مسؤولية على المشتري بين البائعين؟ نعم، لا يذهب البائع الثاني. أما إذا كانت مثل ما أخبرناكم البضاعة الثانية تختلف عن الأولى، أجود أو الثانية فيها غشش ونحو ذلك، فله أن يترك في المساومة ذلك البيع ويذهب للطرف الثاني. يقول هل إذا رضي البيع الأول أو المشتري الأول فسخ العقد الأول يجوز؟ إيه إذا رضي ما في بأس. الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول هل السوم حرام؟ شوف السوم يختلف اللفظة هذه اللي عندها العامة، السوم على سوم أخيه، هنتكلم السوم على سوم أخيه، لا تشتري عندي أحسن. لكن الذي يطلقها الناس اليوم أريد أن أسوم السيارة، يعني أقدر السيارة، هذا ما في بأس، تقدير الثمن ما في بأس. يقول إذا باع جاري أرضه وأردت أن يبيع لي ويفسخ البيع فهل هذا جائز؟ لا، إذا تم البيع خلاص، فأنت تذهب وتشتريها من المشتري الجديد. يقول هل الجار له حق أو أولى بالشراء من جاري في البيوت والمزارع؟ الصحيح أن الشفعة لمن كان مشاركا، أما الجار مثل نقول الجار حق بصقبه، ونجمع بين الحديث الجار حق بصقبه إذا كان شريكا، فالشفعة يأتي إن شاء الله. وهذا رأي شيخ الإسلام أن الشفعة تكون للمشارك. يقول إذا دخلت المحل فردت ثوبا بلون معين في المجد فاشتريت ثوبا آخر ثم دخلت وجدت عند جار يجوز أن أبطل العقد الأول؟ لا، تم العقد الأول، لكن إذا صاحب المحل راضي بفسخ البيع ما في بأس، يعني إقالة البيع. يقول قال الشخص لشخص آخر حرام علي الركوب معك ثم ندم، هل يجوز الركوب معه؟ لكن في كفارة يمين، وهاللفظة ما تجوز، يعني الله يقول أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فمن حرم شيئا حلالا محرم. وإذا شخص أراد أن يأتيه يكفر كفارة يمين، الله يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول هل يعتبر المزاد العالم بيع بعض على بعض؟ لا، ما تم العقد إلى الآن. قالوا بماذا يثبت حق المشتري أو البائع؟ هل يلزم كتابة عقد من يكفي القبول الإيجابي؟ العقود بصيغة المبايعة السابقة، عقود قبول وإيجاب أو معاطاة، ينعقد البيع. كتابة العقد من باب التوثيق، فقط من باب التوثيق، لكن لو قال بعتك الأرض فقال اشتريت خلاص انتهى البيع. يكتبون ورقة عقد مبايعة أو صك من كتابة العدل أو المحكمة، هذا لإثبات البيع. نعم، يعني إذا تم العقد للمشتري أن يبيع حتى لو ما أفرغ له مثلا أو كتب العقد. يقول ليست المزايدة كالسوم وكلاهما قبل عقد البيع؟ لا، يعني الذي يريد المساومة تختلف عن المزايدة، لأن الذي يريد أن يسيم على أخيه ما يريد أن نفع البائع وإنما يريد صد هذا المشتري عن الشراء، يشتري عنده. مثلا شخص يريد أن يشتري قلم بمئة، فأتى صاحب المحل جنبه قال عندي مثله بمئة، شو ما زاد بس يريد أن يشتري. المزايدة لا، هذا القلم بمئة، من يريد أن يزيد يقول هذا بمئة وعشرة، فيقول هذا 115 لتكون من نصيبه. فما فيه ضرار بالبايع، فيه نفع للبايع. لكن الأول اللي هو السوم على أخيه هو ما يريد أن يشتري بس يريد أن يصرف هذا البايع عنه، والعياذ بالله. نعم، يقول إذا السام على سوم أخي العقد باطل؟ لا مو باطل، لكنه محرم، بحيث أنه لو مثلا ترك البايع واشترى من البايع الثاني العقد صحيح. فلو طالب البايع الأول قال أنه صدني عن الشراء، صد هذا أن يشتري من عندي، يريد أن يبطل البيع الثاني، يقول لا ما نبطله لأن العقد بينك وبينه ما تم أصلا. يقول البيع داخل المسجد هل يقصد بها عقد البيع أم التقابض؟ البيع. فعندي سيارة بعتك السيارة ما يجوز في المسجد، ما يجوز، وهل يجوز دفع الثمن داخل المسجد بعد العقد خارجه؟ مثل ما قال المسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لإقامة ذكر الله والصلاة. نعم. نعم. يقول الفرق قد يصل في البيع ما يقارب 3000 ريال. خيار الغب أن يأتي وفيه أن الغبن الصحيح فيه راجع للعرف، فإذا كان مثلا السيارة بمية وزاد عليه 200 نقول هذا غبن يسير، 500 ريال غبن يسير، زاد عليه 15,000 في العرف كثير، فالصحيح أنه يعود إلى العرف. وبعض الحنابلة حدد بالثلث فما دون، يأتي إن شاء الله. يقول إذا لم يكن هناك عقد في الشراء إنما اشترى وخرج من المحل، إذا اشترى معاطاة أو إجابة قبول تم العقد. يقول لو كان الإنسان على جنبه فهل يجوز له قراءة القرآن من الجوال ونحوه؟ لا، الجنوب ما يقرأ سواء من جوال أو غيره. يقول ما مناسبة الحديث لا يمس القرآن لا طاهر؟ يبين أنه يجوز أن يمس القرآن حتى لو كان نواقض عليه ناقض من نواقض الوضوء. يقول هل يجوز مس المصحف من حائض وتلاوة إذا كان المس بقماش أو حائل؟ نعم ما فيه بس، يعني الحديث الذي فيه نهي الحائض عن تلاوة القرآن ضعيف، وجل النساء إذا أتاها الحيض تترك تلاوة القرآن، وهذا خطأ، فلم يثبت حديث على منع الحائض من تلاوة القرآن. وللحائض أن تقرأ القرآن بأحد أمرين، إما تلبس قفاز مثلا تضع قماش وتفتح المصحف وتتلو القرآن، وإما أن تتلو القرآن من حفظها. نقول هل نقول حمل الميت سنة؟ فرض كفاية، لأن لو ما حمل كان جلس في المسجد ولم يذهب به للمقبرة. يقول لهم أفضل بعد القرآن الاستغفار مقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا يختلف حسب الأحوال، أحوال الشخص وأحوال المكان. مثلا عرفة أفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء قدير. أحوال الشخص إذا كان من الخطائين يكثر من الاستغفار، وإذا كان أكثر من الاستغفار وحاله تحسنت يكثر من التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وفي صحيح مسلم أحب الكلام وفي لفظ أفضل الكلام عند الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر. يقول ما الصحيح في كبد وقلوب وشحوم والبان الإبل؟ الشيخ باز الله يرحمه كان يقول أن الكبد الإبل ما تنقض الوضوء، قال النهي عن اللحم. ويقول لماذا لا نقول أنه يحرم أكل لحم الخنزير دون شحم؟ لأن الآية جاءت باللحم فقط، لأن هناك قال لعن الله اليهود لما حرم عليهم اللحم راح للشحم راح تمام، فهناك وعيد عليهم لهذا الصنيع المخادعة، أما هنا ما في صنيع ونهي مخادعة، فيه وضوء عدم وضوء. وبعض أهل العلم يرى أن حتى الكبد وكرش الجميع ينقض الوضوء، يعني مثل الكبد، يعني شخص وهو عند الجامعة مثلا صاحب مطعم يبيع بوفيه يبيع كبد الإبل، من قال لا ينقض الوضوء إذا أكلت تصلي، من قال ينقض الوضوء كذا. نعم نعم. يقول هل يجوز إعطاء الكافر المصحف الذي بحاشية تفسير قرآنه؟ ما في بأس. نعم. يقول كيف نجمع بين حديث المؤمن لا ينجش وبين الأمر بالغسل من تغسيل الميت؟ الحديث ضعيف مثل ما أخبرناكم. يقول هل يجوز قراءة المصحف الجنوب؟ لا، الجنوب ما يجوز له. الحائط يجوز، يعني لا يقرأ، يعني الذي يمنع من قراءة المصحف فقط الجنوب. يقول تقبيل المصحف بعد قراءة تعظيما لشاعر الله. الشيخ الإسلام غير ذكر قال كان عكرمة رضي الله عنه إذا قرأ المصحف قبله. يقول لولا أن فعل هذا لقول أنه بدعة، لكن لما فعل الصحابي ما نقول أنه بدعة، لكن لو ترك الشخص ما في بأس، لكن من فعله ما نقول بدعة، لأن ورد عن بعض الصحابة فعله. يقول قول صدق العظيم بعد القراءة هل يعد تعظيما لشعائر الله؟ لا، ما ورد صدق العظيم. إذا انتهى الشخص من التلاوة ما يقول شيء. نعم نعم. يقول هل المرق الذي طبخ فيه لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لا، المرق ما ينقض. قال السؤال عن اللحم، أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل. نعم نعم. يقول هل يجوز للرجل ذكر الله على جنابه؟ ما في بس. يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر استغفر الله، ما في شيء. يقول حديث ينام أحد وهو جنب قال نعم قد يتوضأ، هل إذا توضأ يقرأ أذكار النوم؟ حتى لو ما توضأ يذكر يقرأ أذكار النوم. نعم، لكن بدون الآيات، يعني ما يقرأ المعوذات، لا، أذكار النوم. مثل الشخص بسمك اللهم وضعت جنبي، بسم الله مرفعنا، امسك نفسي وارحمها وارسلت بحضر ما تفضل بذلك الصالحين، بسمك الله موت وأحيا. مثل الشخص لو قال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. نعم، وهكذا. أو شيء أو يتأول القرآن مثل أعيذ نفسي برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق، أعيذ نفسي برب الناس ملك الناس، وهكذا. نعم نعم.